إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يحمل هذا العلم من كل خلف وسلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية ضمن سلسلة تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وسنتكلم في هذه المحاضرة حول التفريط في الدين. ومعنى التفريط هو التساهل في غير موضعه، التساهل في غير موضعه في الوقت الذي يغلو فيه بعض الناس في تطبيق السنن. يفرطون في الفرائض والواجبات، مثل أداء حقوق الوالدين وأداء حق المسلم من عدم غيبته أو احتقاره. وقد ينصرف بعض طلبة العلم إلى علوم هي من فروض الكفايات وتحتاج إلى ذكاء وحفظ مفرط في الوقت الذي قد يحتاجه أبواه لإعالتهما أو أهله، وهذا من فروض الأعيان. فلا أدرك فروض الكفاية ولا أدرك فروض الأعيان. ومن أعظم التفريط عند هذا الصنف من الناس أنهم ينكرون عليك في ترك سنة أو في ترك ما يظنون أنه سنة، وربما شنعوا عليك وهجروك وشاهروا بك، ولا ينكرون على من ترك الفروض بل أركان الدين وشرائعه المنقولة بالتواتر. أعني الحكام الذين بدلوا شريعة الله ومنعوا من إقامة الشرائع، بل جاءوا في هذا الباب ببدعتين: الأولى أن إنكار المنكرات على الحكام باللسان هو خروج على الأئمة ومن فعله فهو خارجي. الثانية أن السلف لم يكونوا ينكرون على الحكام، وبعضهم يقول لا ينكرون إلا سرا، وبعضهم يقول الإنكار عليهم من المنابر ليس من هدي السلف، وكأن المنبر مقصود لذاته. وأضافوا إلى هذا بدعة ثالثة، هو أن هذا الفهم الذي هو محض الجهالة والغفلة قالوا هذا هو السلفية، واكتفوا من الحكام بإيمان اللسان ولم يطالبوهم بالعمل، فوقعوا في الإرجاء. وليس من منهج أهل السنة أبدا معالجة الغلو بالانحراف، وليس من منهج أهل السنة والجماعة، ومن منهج السلف ليس من منهجهم أن ترد البدعة ببدعة. وسوف أبين أن هذا القول أو هذا الزعم مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. اعلم رحمك الله أنه قد دلت دلائل الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه العموم، لا يخرج من ذلك حاكم ولا محكوم، ومن خص تلك العمومات طالبناه بدليل التخصيص. أما القرآن فأدلته كثيرة، فمنه أن الرسل كانت تبعث إلى أقوامهم فإذا هم فريقان يختصمون، فريق آمنوا وهم في الغالب الضعفاء، وفريق كفروا واستكبروا وهم السادة في الغالب الأعم والكبراء. والذين بيدهم القرار والقدرة على البسط والإخراج والتعذيب والتحريق والقتل، وبعبارة العصر الحكام. وعبر عنهم القرآن في بعض المواضع بالملأ،

حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت أيها الإخوة هو ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فواجب الدعاة اليوم أن يسلكوا مسلك النبيين، وهذه مسألة أخرى غير تكفير المعينين، فلا بد من بيان الدعاة من تبيين الدعاة اليوم للطواغيت الموجودة اليوم وحظ الناس على الكفر بها والإيمان بالله وحده. قال الله تعالى بعد أن ذكر الرسل يقول لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يسلكوا هذا الطريق الذي سلكه وسلكه أصحابه من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه المسألة أيها الإخوة قد بيناها في غير هذا الموضع، وسنفرد لها محاضرة مستقلة ضمن سلسلة تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فقد دلت الأدلة المتواترة على إنكار المنكرات حتى على الحاكم المسلم لدخوله في العمومات التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه العمومات قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. وقال ابن النحاس في ذكره تعالى: والمؤمنات، يعني في الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات، يقول: هنا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على النساء كوجوبه على الرجال حيث وجدت الاستطاعة. وقال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرجه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. وعن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وعن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنكم تقرؤون هذه الآية تضعونها في غير موضعها أو تتأولونها على غير تأويلها، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. رواه النسائي وهو صحيح، ولمسلم نحوه. قال ابن النحاس وفيه الدليل الواضح على أن من استطاع الإنكار فلم ينكر أنه غير بريء من الإثم بل هو شريك فيه. وفيه التصريح الثاني بأن من أنكر بلسانه فلم يرجع إليه مع إمكان إنكاره باليد لا يسقط عنه الإثم، وإنما يسقط عنه الإثم إذا لم يستطع الإنكار باليد. وفيه أنه لا يقتصر على الإنكار بالقلب إلا من ضعف إيمانه، سواء استطاع الإنكار باليد واللسان أو لم يستطع إلا عند عدم الاستطاعة ليسقط عنه الإثم وإن كان ضعيف الإيمان. هذا تعليق النحاس حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قال ابن النحاس رحمه الله تعالى وفي هذه الأحاديث دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد المفترض على المسلمين، وأنه في الأئمة الجائرين والأمراء الظالمين أفضل أنواعه، لأنه يعرض نفسه للقتل ويجود بها لله تعالى. ولهذا جاء في المستدرك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. وخرج البزار عن أبي عبيدة بن الجراح قال قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله عز وجل؟ قال رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. قال ابن النحاس وإنما كان إكرام الشهداء أو إنما كان أكرم الشهداء لأن الشرط في الشهيد في سبيل الله تعالى أن يبذل نفسه لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا قد بذلها لذلك، غير أن الأول يعني شهيد المعركة قد شفى نفسه ببسط يده إلى العدو فقتل عزيزا، وهذا قد تعرض للقتل مع كف يده فقتل ذليلا فجازاه الله على ذلك أو على ذله فجازاه الله على ذله فيه بإكرامه له. هذا ما يظهر لي والله أعلم. انتهى كلام ابن النحاس رحمه الله تعالى. وكما دلت تلك الآيات والأحاديث على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الجملة دل عليه الإجماع، فقد قال ابن النحاس فدلت الآيات والأخبار على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى علو محله وعلى الترغيب في القيام به وشرف أهله، وأنه واجب على كل مسلم استطاع سواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا كما عليه إجماع الأمة. انتهى كلام ابن حاتم أيضا، ونقل الإجماع غيره من أهل العلم. فهذه العمومات أيها الإخوة من الكتاب والسنة لا مخصصة لها، لا تتناول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل أحد من المسلمين، سواء كان محكوما أو حاكم. ومن خصص الحاكم وقال لا الحاكم خارج من هذه العمومات، نقول له هذا الدليل على أن الحاكم خارج من العمومات، فإن هذه الآيات والأحاديث عامة تشمل الحاكم وغير الحاكم، ومن خصص فعليه دليل التخصيص، وإن لم يأتي بمخصص فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بغير علم من الله. ولقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي حكم خيرة الناس من الصحابة، بل كان اليهود والنصارى إذا جاءوه حكم بينهم بالعدل والقسط، يراجع في أمور من مسائل الاجتهاد مما لم يبت فيه، فيرجع عنه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، ولا يجد غضاضة في ذلك، ولا ينكر على مراجعيه هذا، مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يقاس على غيره فهو المعصوم، فكيف بهؤلاء الحكام الظلمة الذين بدلوا شرع الله؟ ومن شواهد ذلك مراجعة الحباب بن المنذر في منزل بدر كما رواه الحاكم وابن إسحاق بإسناد الحسن إلى عروة. وهذه القصة معروفة مشهورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل حينما قدم بدرا أدنى ماء من بدر، فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله فهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني هل هذا وحي ولا هو اجتهاد من عندك يا رسول الله؟ فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال فليس هذا بمنزل، بل نأتي أدنى ماء من القوم ونغور ما خلفنا من المياه فنشرب ولا يشربون. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي الحباب بن المنذر، وهذا إسناده حسن إلى عروة وهو مرسل. ومن ذلك مراجعة سعد في صلح غطفان على نصف تمر المدينة كما رواه البزار بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال السعدان للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أعطينا الدنيا من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ وعند الطبراني بإسناد حسن قال يا رسول الله أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قراء، يعني ضيافة. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الأعراب ورجع إلى رأي السعدين، وهذا إسناده حسن. ومثل مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بكسر الآنية التي فيها لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، فقالوا أولا نغسلها يا رسول الله، أي نغسلها فننتفع بها بدلا أن نكسرها، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رواه البخاري ومسلم. وراجعه عمر في صلاته على أبي بن كعب رأس النفاق، ونزل القرآن يؤيد عمر كما رواه البخاري بسنده في صحيحه، قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه، يعني قميص النبي صلى الله عليه وسلم يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70، قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل آية من كتابه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ورجع عمر أيضا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في شروط الصلح، وكان رضي الله عنه في ذلك مخطئا، وكان أبو بكر رضي الله عنه أصوب منه، لأن المسألة فيها نص. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إني رسول الله ولن أعصيك. بل كانت المراجعة من عموم المسلمين، ولم يعتبروا خوارج في تلك المراجعة، والقصة معروفة في المسند وفي الصحيحين. ومراجعة عمر أيضا، أو مراجعته له لما أذن لهم في نحر الظهر، يعني الإبل في بعض المغازي، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الظهور لما شكوا له الجوع، وطلب منه عمر أن لا يفعل ذلك إبقاء على الظهر، وأن يجمع الأزواج ويدعو الله عز وجل ليبارك فيها، ففعل ما أشار به عمر. ومن هذا القبيل قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا. وقول عائشة له صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه. وقول حفصة: ألم يقل الله وإن منكم إلا واردها، ونحو ذلك. وراجع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار في قسمته غنائم حنين حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبته، قسمت في قومه وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول أنت، موافق لقومك أم لست معهم في هذا الرأي؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. رواه ابن إسحاق بسند صحيح، ورواه أيضا في المسند وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند البخاري وعند مسلم. فهذه المراجعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغنائم، حتى بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فرضوا ورأوا أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصواب، مع أن هذه المسألة لم يكن فيها وحي من السماء، وأنهم هم مخطئون في ذلك. وموطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرهم خوارج، ولا أنكر عليهم مبدأ المراجعة مطلقا، بل بين لهم السبب في تصرفه هذا، وهو سيد الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكيف بطواغيت اليوم من الحكام الذين لا يساوي أحدهم ظفر المعتصم أو ظفر صلاح الدين، ومع ذلك لا يقبلون مراجعة ولا إنكارا، ولا يدخل عليهم أحد من المصلحين إلا من أجل أغراض دعائية، وعلى شرط أن يدخل بألفاظ التبجيل والتقديس والتفخيم، فإن نصح اعتبروه معاديا وأبغضوه وحاربوه، فخالفوا شريعة السماء بل وقوانين الأرض المتحضرة اليوم إن صح التعبير. ومن شواهد ذلك ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن قائلا قال: يا رسول الله، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 100 من الإبل وتركت زعيب بن سراق الضمري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لزعيب بن سراق خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع، ولكني تألفتهما على إسلامهما ووكلت زعيب بن سراق إلى إسلامه. ومن هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، فترك رجلا منهم هو أعجبهم إليه، فقمت فقلت له: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم، ذكر ذلك سعد له 3 مرات، وأجابه صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنما سأله سعد رضي الله عنه ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل لعله يرى أنه ممن ينبغي إعطاؤه، أو ليتبين لسعد وجه تركه مع إعطاء من هو دونه، وأمثال هذا معلوم كثير. فكيف يريد بعض الجاهلين اليوم إنزال المجرمين من الحكام منزلة من لا يسأل عما يفعل جل وعلا، تعالت أسماؤه وتقدست صفاته. فلا يجوز أيها الإخوة بعد هذه الدلائل الواضحة أن يشنع على من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع حكام اليوم الظلمة، ويقال لا ينكر عليهم إلا سرا أو بالرسائل، أو لا ينكر عليهم من على المنابر وإنما يذهب إليهم. وبعض هؤلاء يعرفون أنه لا يستطيع أحد الدخول على طواقيت اليوم من الحكام إلا أن يكون معروفا وبشق الأنفس وبمواعيد وانتظارات، وقد لا تنجح تلك المحاولات في الدخول عليه. ومعلوم أن جواسيسهم اليوم المبثوثين في المساجد وغيرها سيبلغونهم، مع أن التجسس لا يجوز على المسلمين، قال الله عز وجل: ولا تجسسوا، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. فهذا كالإنكار بحضرتهم ولا فرق. هذا وتلك المنكرات التي تنكر قد جاهروا بها، فلا بد من الجهر بالإنكار، وإلا فستنطمس معالم الدين ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا كما هو حالنا اليوم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما يستسر بالنصيحة لمن ارتكب المنكر سرا أو كان ذلك في بعض الأحيان بالمصلحة الراجحة. أما المجاهر فهذا يختلف حكمه. والأدهى من هذا أن تلصق هذه البدعة، يعني أن الإنكار على الحكام هو مذهب الخوارج، أن الإنكار على الحكام باللسان هو مذهب الخوارج، فالأدهى من ذلك أن تلصق هذه البدعة الشنيعة بمذهب السلف، ويقال ليس هذا من هدي السلف بل هو من مذهب الخوارج، ونحن نسوق لهم في هذه العجالة نبذ من أخبار السلف في إنكار المنكرات على خصوص الحكام علنا، مع أن حكامهم أفضل من حكامنا باتفاق العلماء. فمن ذلك إنكار ابن مسعود على عثمان الإتمام وهو خليفة، أي لما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه الصلاة في السفر. فروى البخاري في صحيح قال إبراهيم: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع. قال وقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر 2 ركعات، وصليت مع عمر 2 ركعات، زاد الثوري عن الأعمش: ثم تفرقت بكم الطرق. أخرجه في المصنف. وعند أبي داود أن ابن مسعود صلى 4، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ فقال: الخلاف شر. فهذا إنكار على خليفة راشد علنا في سنة من السنن. فماذا يقال لمن امتنع عن إقامة فروض الدين كتحريم الربا وإلغاء الجهاد وموالاة الكفار والتحاكم إلى الطاغوت؟ ومعنى قول ابن مسعود الخلاف شر، أي ليس من أجل سنة أخالف، فإن جمع القلوب أوجب ولو كان اجتمعت على أمر مقبول. ومن ذلك إنكار علي على عثمان أيام خلافته حينما أنكر عليه الإفراط في الحج، كما يدل له ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منه. فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك أهل بهما جميعا، يعني علي. فهذا علي ينكر على عثمان وهو خليفة المسلمين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد: إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين، والبيان بالفعل مع القول. ومن ذلك أيها الإخوة ما رواه الشافعي في الأم ومن طريقه الحاكم في المستدرك عن أنس قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، أي أيام خلافته قدم المدينة رضي الله تعالى عنه فصلى بهم. صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حينها وساجدا. وهذا الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال، وظاهر أنه كان في مقدمه المدينة مدة خلافته، إذ كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس وخلفه أمثال المهاجرين والأنصار. ومن ذلك أيها الإخوة أنه ثبت من طرق أن ابن مسعود لما أمر عثمان بإلغاء المصاحف إلا المصحف الإمام قال: يا أيها الناس، وفي بعض الروايات خطب على المنبر فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غلوا مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وأن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الخلف فما أحد ينكر ما قال. وفي بعض الروايات قال شقيق: فجلست في خلق من أصحاب محمد فما سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا مما قال ولا رده. رواه أحمد وابن أبي داود في كتاب المصاحف. فتأمل كيف أنكر ابن مسعود على عثمان فعله، وبغض النظر عن كونه مصيب في هذا الإنكار بحد ذاته أو لا، لكنه كيف أنكر عليه من على المنبر وعثمان خليفة. وتأمل عدم إنكار الصحابة عليه في مسألتنا المعنية. ومن ذلك ما ذكره ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن معمر بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها، فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: ما يبكيك؟ فوالله ما تلبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط، يعني ما فعلت الفاحشة مع أحد قط، فيقضي الله سبحانه وتعالى في ما شاء. فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما 6 أشهر. قال له علي رضي الله عنه أي قال لعثمان: أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا وقال: حولين كاملين، فلم تجده بقي إلا 6 أشهر؟ فقال عثمان: ما فطنت بهذا. رواه ابن أبي حاتم وقد أخرجه ابن جرير من وجه آخر. ومن ذلك أيها الإخوة إنكار أبي سعيد الخدري على مروان في تقديمه الخطبة على الصلاة في العيد، رواه البخاري. وفي بعض الروايات أن رجلا أنكر على مروان وقال أبو سعيد أما هذا، يعني الرجل الذي أنكر على مروان، أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات تسمية هذا الرجل بابن مسعود، وكل هذا كان علنا، ومروان هو حاكم المدينة ولذلك كان يصلي بهم الأعياد. بل في رواية أنه جذبه أبو سعيد بنفسه لئلا يطلع المنبر، وهذا كله من أجل سنة، فكيف يقال لا ينكر إلا سرا؟ وهذا مذهب السلف. نعم الحكمة مطلوبة، والحكمة لا تعني دائما السكوت، بل قد تكون في النطق وهي وضع الشيء في موضعه. نعم مراعاة المصالح والمفاسد مطلوبة بالضوابط الشرعية، لا أن تخضع المصلحة والمفسدة لأسباب نفسية أو بيئية معينة، لكن كل هذا شيء. وأن يقال الإنكار على الحكام باللسان لا يكون أو لا يكون إلا سرا وفي غرفة مغلقة ونحو ذلك، فهذا تحريف للشرع وتبديل ومخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. وهذه مواقف العلماء معروفة كثيرة، ولو كان هناك متسع من الوقت لأمكن جمع مجلد في هذا الموضوع في بيان كيف كان السلف ينكرون المنكرات علنا حتى على السلاطين وعلى الحكام، يمكن أن نجمع بذلك مجلدا، ولكن الوقت كان ضيقا والأمر كان مستعجلا. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكر، ومن كان في قلبه إنصاف سيعلم أن هذه الأدلة القليلة كافية لإثبات ما قلنا. وهذه مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنكاره على الظلم من السلاطين جهرا، ومواقفه شهيرة في ذلك. منها اتفق شيخ الإسلام مع من بقي من الأعيان على تولي الأمور أيام التتار، وأن يذهب في وفد إلى قازان، وكان قازان قد أظهر الإسلام، فقابله في بلده وأغلظ شيخ الإسلام له القول. وعندما قرب قازان إلى الوفد طعاما فأكلوا إلا ابن تيمية، فقيل له ألا تأكل؟ فقال كيف آكل من طعامكم وكله ما نهبتم من أغنام الناس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس، حتى أخذ قازان الجبار يطلب منه الدعاء، فأخذ ابن تيمية يدعو فقال اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك العليا وليكون الدين كله لله فانصره وأيه وملكه البلاد والعباد، وإن كان قد قام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله فخذه وزلزله ودمره واقطع دابره. هذا وقازان يؤمن على دعاء. ألا فليقتدي بهذا خطباء اليوم وأئمتهم يقتدون بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه مواقف علماء الإسلام مثل قيس بن أبي حازم أمام هشام بن عبد الملك، ومثل العز بن عبد السلام أمام المماليك وغيرهم، ومثل المنذر بن سعيد البلوطي أمام ملوك الطوائف، لا يتسع المقام لذكرها تفصيلا، وهذا باب واسع. ولا ينكر هذا أيها الإخوة إلا من قل علمه وضعف إيمانه. هذا موقف الإمام أحمد، وإصراره على رأيه، وإصراره على رأي يخالف رأي الخليفة حتى يقوم الخليفة بتعذيبه وإيذائه، وفي كل ذلك يعلن عقيدته التي يدين الله بها ولا يتراجع عنها ولا يسكت بل يبلغ الناس ذلك. فهل طواغيت اليوم من الحكام أشرف من المأمون وأمثاله؟ كلا والله، إن كان المأمون قال ببدعة وعذب مخالفيه من أجلها، هؤلاء عملوا على إباحة الربا وموالاة الكفار وتبديل شرع الله بالكلية إلا القليل اليسير. وعذبوا وقاتلوا مخالفيهم، بل وانتهكوا أعراض نسائهم، بل وقربوا اليهود والنصارى وأهل البدع، وعادوا أهل الإسلام وحاربوهم. ومع كل ذلك فلم يكن أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، لم يكن وهو يصر على موقفه ذاك لم يكن خارجيا، بل كان مقيما للسنة منكرا لما تواترت الأدلة على خلافه. وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب صدع بالحق الذي معه، وطرد من بلده العيينة بسبب ذلك، ولم يكن ذلك خروجا منه على أميرها، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون، حتى آواه أمير الدرعية ونصره وقام معا بالحركة الإصلاحية، ولم يعد ذلك خروجا، ولم يعد ذلك خروجا لا على الأمراء الذين كانوا موزعين على تلك المناطق وتلك القرى والبلاد، ولا على الدولة العثمانية التي كانت تعلن الإسلام. فبأي مكيال يكيل هؤلاء الجاهلون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في شأن الذين يعطلون فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل التفرغ لأنواع من العبادات من الذكر والقراءة والصيام ونحو ذلك، يقول منكرا عليهم: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات، يعني الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كان يتكلم على ذلك، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير بمن يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمط، ولو نزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبدل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاث بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، هذه نبذة من آيات وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلك السلف يبين لنا مذهبهم في إنكار المنكرات وأنه لا بد من إنكارها، سواء كان ذلك علنا أو سرا. ومن قال لا، الحاكم ما ينكر عليه إلا سرا، هذا قد خصص الأدلة العامة بلا مخصص، بل وخالف طريقة السلف. قد ينكر الإنسان سرا على حاكم أو غيره لحكمة ومصلحة، لكن لا يقال أن مذهب السلف هو الإصرار للحاكم بالنصيحة وعدم الجهر بها، خصوصا إذا كانت الذنوب مجاهرة بها والباطل أصبح معروفا والمعروف أصبح باطلا، فلا بد من تعميم الإنكار به. وهذا هو هدي السلف، وهو الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة وطريقتهم رضي الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة إذا فات الله في العمر واستطعنا أن نزيد هذه النقطة إيضاحا، سنذكر إن شاء الله من الأدلة مزيد، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله للمستفسر وطالب الحق. والله تعالى أعلم.